صفاء أبو السعود، والنجم نضال الشافعي، في سيدة المكارم نور هام. سيدة المكارم بطولة أحمد ماهر، خالد الذهب، أمل عبد الله، إبراهيم السمان، سيد الشرويني. سيدة المكارم تأليف محمد عبد السميع أبو النصر، ألحان وأشعار أحمد الدمنهوري، توزيع تامر نور، غناء حنان ماضي. بنت الكريم في الأسر وحدها، والصبر يسكن قلبها رغم الأنين. نادت على الحبيب، نادت على الحبيب، تشكو حالها، فأتاها بوجه يفيض محبة ويقينا، ففك القيد عن روحها فأسلمت وصارت من بسيف أو دم، بل كان بحب وعطاء الصادقين. سيدة المكارم إخراج أمير الدسوقي. لا عليك أيها الحارس عمير، فإن جاء أمير أرض الجبلين إلينا بالفدية خلينا سبيل زيد، وإن لم يأت قتلناه. ولكن يا سيد ضمام، أعلم أنه من العار قتل أسير قدم أهله فديته، حتى وإن لم يقبلها صاحب أمره، فهي رغبة سيد هوازن أن يأتي الأمير بنفسه إلينا، وليس لنا من الأمر شيء. ستعير العرب كبيرنا سيد بني هوازن، ويلكون سيرته بألسنة حداد. أنا أعلم بإخلاصك لسيدك يا عمير، وقد راودتني حيلة نستطيع بها قتل زيد الخيل هذا دون أن تعيرنا العرب وتبرأ ذمة سيد هوازن من قتله. حيلة؟ وما هي الحيلة يا سيدي؟ أكل هذا ولا يعرف عدي ما يدبره عمه له يا وزر؟ وعمه هو الذي أوصى سيد هوازن بقتلي أيضا يا مكلوم، حتى تدفن معي أسراره وأطماعه. وعندما نجوت من سيف عنترة أرسل من يحرق داري. إنه قاتلك لا محال، حتى إن نجحت خططه وأصبح أميرا بدلا من عدي. كنت أعلم أنه يتربص بي، ومن أجل ذلك سألتك أن أتخفى عندك هنا في دارك. قد أعد الأمير عدي عدة الرحيل إلى هوازن، ولا يدرك أن الموت في انتظاره هناك. سيقتله سيد هوازن يا مكلوم، فأجدني يجتهد حتى أمنع مالكا من أن ينال غرضه ويسرق الإمارة من ابن أخيه يا مكلوم. وإن أخبرت الأمير بهذه المكيدة أطاح برقبتي ولم يصدق في عمه سوءا. وكيف نمنع الموت عن الأمير عدي وعن زيد الخيل؟ فإن منعنا الأمير عن الرحيل قتلوا زيدا، وإن رحل الأمير قتلوه وخلوا سبيل زيد. لنستكمل المران، وعندما ننتهي منه أدبر الأمر معك. لقد أمرنا ضمام أن نميز زيدا بلباسه الذي عليه، حتى إذا لاحت خيوط الفجر اندفع الأسرى إلى الهروب من السجن، فتلاحقهم سهام الحراس ونقتل من نشاء قتله دون أن تعيرنا العرب، وقد قتلنا هاربين وليس أسرى. كنت أعرف أنهم سيقتلونه بفدية أو بغيرها، ومن أجل ذلك أرسلت إليك يا عمير لنتدبر الأمر. وما إن جاءني التاجر اليثربي برسالتك تطلبين لقائي حتى طويت الطريق بالجواد إليك. والأمير عدي أعزم الرحيل إليكم ومعه فدية زيد، وقلبي يحدثني أن مكروها في انتظاره. سأعود أدراجي الآن إلى هوازن، واطمئني يا سيدتي الجميلة، لن ينال أحد زيدا بسوء. عمير، إن حدث شيء فأخبرني، ولو برسالة يا عمير، ولو برسالة. وها هو الخاتم، خلعته من أصبعي، أعطيه زيدا يضعه في أصبعي، ربما احتاجه بعد هروبه من السجن في رحلة عودته إلينا. هيا يا عمير، هيا. ها أنا ذا قد استعددت للرحيل إلى هوازن، وبين يدي ما لا يقدر صاحبها على رده من بعير ومال. لقد أحسن عمي المشورة هذه المرة، وقد أوصاك بهذه العطايا، وهو يعلم أطماع سيدي هوازن وحبه للمال. وسأعود إليك ومعي زيد، وأعقد زواجه عليك ليشهد عرسك العرب كلهم يا سفانة. يا نفيلة، لبيك سيدتي سفانة. هل أعددت الزاد لسيدك عدي؟ ما بك؟ لما هذا الشرود؟ لا وقت لدينا أيتها الجارية البلهاء، فلا يزال أمامي مسيرة يومين إلى أرض هوازن، سيكتمل بعدها بدر شوال. سأعد الزاد يا سيدي. هيا يا سادة مكة، هيا يا زوار البيت، إلى الإله هبل، إلى ضرب القضاع والاستقسام بالأسلام. هيا يا سادة مكة. ما بك يا زيد بن حارثة؟ أراك تصول وتجول منذ الصباح، فما الأمر؟ كنت أبحث عن عبد العزة عم رسول الله، حاملا دعوة الرسول له إلى طعام أعدته زوجه خديجة في دارها. لعل أمرا يريده رسول الله من عمه أبي لهب هذا يا زيد. لم يدعو عمه فقط، بل دعا أعمامه وعماته يا مصعب. رسول الله يدعو أهله كلهم إلى الطعام في داره، لعله أمر مهم تجتمع عليه عشيرته. نعم يا مصعب، فقد نزل الوحي على رسول الله بأمر رب. وما الذي أمر به الله رسوله يا زيد؟ تكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين. وبشراه يا زيد، لقد خرجت الدعوة من دار الأرقم. مكلوم، أخشى أن يرانا أحد من عبيد الأمير عدي يا مكلوم. لا تخشى شيئا يا وزر، إننا نستتر خلف تبة عالية، ومعي صاحبك الذاعر وسواس. صاحبي؟ أقصد معنا الذاعر وسواس حاملا سهامه، نراهم ولا يروننا. المهم أن نمنع ذهاب عدي إلى هوازن، الموت ينتظره على أبوابها يا مكلوم. انتظر، ها هو الأمير عدي، أراه يخرج من بين الجبلين مع حراسه. خذ حذرك أيها الذاعر وسواس، وألق سهمك في موضع في جسده يمنعه من استكمال المسير، لا أن تقتله. اطمئن يا سيدي، أخشى إن رجع عادي أصاب زيدا بمكروه يا وزر. لا تخشى يا مكلوم، فقد أرسلت واعرا ومعه الذعار إلى هوازن، ولن يعودوا إلا وزيد معه. ما الأمر يا عمير؟ أسمع مصاريع أبواب السجن تتحطم والأسرى يتدفعون للهروب. لا وقت للحديث يا زيد الخير، اخلع ملابسك التي عليك هذه وارتدي هذا الجلباب. هيا. وأين عدي؟ لما تأخر عني بالفدية؟ لا وقت لحديث، اخلع ملابسك فالموت هنا ينتظرك. هيا. عدي، ما تلك الدماء التي عليك؟ لا أعلم من أصابني، لا أعلم من يمنعني عن زيد يا سفانة. هيا يا زيد ارجع إلى بلادك، وهذا الخاتم لك، ضعه في إصبعك. بل لن أعود إلى بلد تخلى عني رجالها يا عمير. إن شئت فاذهب إلى بني هلال عشيرتي من أرض هوازن، وستجد في الهلالية ما تحبه وترضاه. هيا ابتعد عن أسوار السجن. هيا.